والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله ضمن لهم الجنة المحافظين على الصلاة. وعلى كل حال كل ما تمسكت بسنة الرسول يزيد أجرك، لكن ما تبطل صلاتك إلا من اتركت الشيء هذا. قال طيب لو سبحت في الركوع أو في السجود سبحت مرة واحدة أجزك صلاتك، لكن الثلاث أكمل، ولو سبحت عشر كان أكمل أيضا، كل ما عملت هذا أكمل ويزيد أجرك، لكن ما صلاتك تامة ولا فيها نقص. فهكذا ينبغي أيها الإخوة، لأننا اطلعنا على شيء في بعض البلدان آمنا بالله يحصل بينهم شقاق ونزاع، فأنتم طلبة العلم تعرفون، أنا أكثركم يعرف بلده ويعرف النزاع، أنتم الحاضرين، أنا أعرف منكم ناس من البلدان اللي أنا أعرف إنهم يعملون، ينبغي أنكم تنبهونهم إذا رحت لأمهم سواء رحت بزيارة أو كذا، وتنهونهم عن التشدد في هذه الأمور، متبينون لهم وتشدونهم وتبين هذه فضيلة وكذا، هذا الذي ينبغي لكم أيها الإخوة. نعم في وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الأذان أن يرجع فينادي إلا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. نعم ألا أنه لما أذن قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر أمره النبي أن يعيد الأذان، لأن الأذان لابد أن يكون بعد دخول الوقت، فأمره أن يعيد الأذان ويقول ألا إن العبد نام، يعني نام فاستيقظ ولا تحقق طلوع الفجر فأذن. وهذا قال العلماء بالنسبة له، وإن كان الحديث فيه من فيه، بالنسبة لمن كان يؤذن وحده، ما هناك أحد يؤذن معه، ما هناك أذان ثاني. أما إذا كان هناك أذان ثاني فهو لو أذن قبل الفجر ما فيه بأس، لكن النبي أمر بلال في ذلك الوقت، وبلال في ذلك الوقت يؤذن وحده، ولا أذن معروف أنه يؤذن للفجر فقط، فلذلك أمره النبي أن يقعد وأن يرفع صوته ويقول ألا إن العبد نام، يعني لأن أذنت لا تعتبرونه، لأني أذنت لكم وأنا بعد ما استيقظت من النوم سريع ما تحقق طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر أذن. هذا إذا كان أنه يؤذن الفجر فقط، أما إذا كان فيه اثنين مثل قصة بلال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر و ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر، ومعارفين والناس، فالنبي كان مقر بلال على هذا، لكنه لما كان هو الوحيد الذي يؤذن فابن أم مكتوم رجل أعمى كما جاء في الحديث، وكان ما يؤذن حتى أن الناس يجون للمسجد وهو جاسم المسجد ويقولون، والصحابة يشوفون الصبح فيقولون لابن أم مكتوم قم فأذن، فيقوم ويؤذن لأنهم أخبروا بطلوع الفجر. فهذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون المؤذن أعمى إذا كان عنده من يوقظه يخبره، يقول دخل الوقت خبره، إذا كان عنده ثقة يخبره يجوز أنه يكون مؤذن، إذا بهذا الشرط أن يكون عنده ثقة يخبره بدخول الوقت فيقوم، لأنه ربما يكون هذا الأعمى أندى صوت وأرفع صوت وأنسب للأذان لكنه ما يشوف، فيكون عنده من يعرف الفجر ويعرف الأوقات ويأمره بالأذان فيؤذن لهذا، لأنه في الحديث وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن من نفسه حتى يقال له أصبحت، حتى يقول له هذا الرجل أصبحت، والثاني يقول أصبحت، يتكرر عنده يتحقق دخول الوقت من أكثر من واحد، هذا يقول لك أصبحت كم أذن، الثاني يقول أصبحت، فإذا سمع هذا يقول أصبحت قام وأذن رضي الله عنه حتى يتحقق دخول الوقت، فهذا يدل على جواز ذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بركة عبد الرحمن. نعم يكفي الله عافيك. طيب. يكفي كم في أسئلة؟ في بعض. ها؟ نعم في بعض. طيب. قدمنا طواف. نعم. قدمنا طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة بحيث خرجنا من ايش قدمنا